ولا يشترط في الصلاح الذي يقوم به في حال الكفر في حديث مسلم بن سابع يشترط اخلاصه طبعا يعني هو لو أخلص مثل فعل مثل حكيم الحزام ولم يسلم يؤجر عليها في بالرزق وكذا من الله سبحانه وتعالى. أيوة هذا أراد شيئا نعم أراد به يعني ابن عجلان وحاتم الطائي وهؤلاء لم يريد وجه الله وإنما أراد السمعة وأن يضرب به المثل في الكرم حاتم الطائي فنال ما أراد لكنه هذا غير مخلص في في في ثم هو لم يسلم. شيخنا بارك الله فيك ذكرت أن سيئاتي تقبل حسنات ماذا لذلك؟ الآية أولئك يبدو الله سيئاتهم حسنات نعم مع الحديث. فلما سمع هذا فرح أنه كان أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 200 بعير قال فوالله لا أدعو شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. ففعل الذي كان يصنعه شكرا لله على هذه النعمة أن ما سبق يؤجر عليه كذلك يفعل مثله مرة أخرى في الإسلام. والكافر إذا لم يخلص طبعا لا يقبل منه حتى عمل أعمال كالجبال. إذا المسلم لا يقبل منه إذا لم يخلص فكيف بالكافر؟ هذا المقصود بأعمال الكافر الأعمال التي عملها في حال كفره مما لو كان مسلما لكان يعني قبلت لم ينقصه فقط الإسلام. فإذا أسلم تحقق هذا صحيح. لابد من استيفاء شروط نعم قلنا إخلاص والمتابعة موافقة الشرع يعني نعم. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخادم مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. طبعا هذا شرط المسلم هذا شرطه أن يكون مسلما الخازن المسلم الأمين لأن الكافر لا يقبل منه هذا ولا يكون أحد المصدقين. وقوله الأمين يخرج به الخائن لأن الخائن مأزور غير مأجور ويعني ما يؤكد أنه يعني أمين أنه يخرجه كما هو كاملا موفرا طيبا به نفسه فهو من طيب النفس بالمال طيب النفس بإخراجه بكلها شروط ولا يكون لا يعني لا يعمل هذا العمل بغير نية لأنه أجير أو لأن مسؤوله فعل يعني يعني هو الذي أمره بهذا لا ليس هذا فقط بل يكون له نية في إعطاء هذا المسكين وهذا محتاج وأشارك في هذا بالأجر يكون له نية في هذا بغير نية ما يقبل منه ولا ينفعه هذا لا بد من نية. واحد يكون مسؤول يعني خادم وكلفه يعني صاحبه الذي صاحب المال كلفه بالذهاب لبيت فلان أعطيه كذا أو لفلان فلان أعطيه شيء من المال أعطيه كذا يكون له نية صادقة في كأن هذا المال هو ماله وذهب يتصدق به، كيف تكون نيته وطيب الناس بهذا؟ ولا كذلك الخازن صاحب المستودع أو المخزن يكون كذلك، يكون هذا من الأعمال الصالحة التي يقوم بها. وأما حديث إذا صدقت المرأة من طعام زوجها، يقول ابن العربي اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ولذلك قيد الترجمة بالأمر به. ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة. وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن نفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتيت على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذن. يعني هذه كلها احتمالات، وكلها احتمالات وجيهة، ويمكن أن تكون مجتمعة، ممكن أن تكون مجتمعة، يعني أنفق على عيال رب المال ويكون له أجر بهذا. المرأة إذا لأنها هي راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فتحسن ما استطاعت وتحفظ المال الذي في البيت مال الزوج، وتنتبه لا تكسل تترك الطعام في خارج الثلاجة حتى يفسد، أو تترك طعام عدة أيام حتى يفسد، حتى لو في الثلاجة ما تخرجه، تريد طعام جديد، تريد كذا حتى يفسد ويرمى، هذا إفساد للمال وضياع. لا، تأخذ نفس الطعام تحوله تغيره تسخنه وتحر على النار، ثم تطعم الأولاد وكذا حتى لا يفسد المال. هذا من إحسان المرأة ومن إتقانها ومن أمانتها في هذا المال. كذلك أما شيء يسير أو كان أو شيء سيفسد، هذا أيضا مما يعفى عنه، وهذا له أدلته، مثل حديث عائشة في التمرة التي أعطت، ما في الله أن راحت اصبري أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على تمرة سأعطيها، لا، هذه أشياء مخففة يعني يسيرة. أو تكون يعني أخذت إذن عام في مثل هذا الأمر من الزوج، يقول لها إذا جاء أحد ولا كذا شيء، كسرة، تمرة، برتقالة، شيء يسير مثل هذا أعطي، ما في مانع. بعض النساء لو ترك لهن الأمر تأخذ من بيت زوجها وتروح على أهلها، تأخذ منها صاحبتها، خرب بيت. هذه يعني لا تتق الله في هذا المال، وهي حرمية سارقة الآن. ما تظن أنها محسنة، لا، هي قاعدة تسرق الزوج بس بطريق يعني غير مباشر، لأنه هو الأصل في المال الحرمة. نعم. باب أجر المرأة إذا صدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. يعني إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، يعني المقصود من نفقة البيت، من كسب زوجها من نفقة البيت، يعني من طعام البيت المتعارف عليه أنه يخرج. لذلك في رواية إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، وفي رواية إذا أنفقت من طعام بيتها. وكما قلنا لأن الطعام يمكن أن يسرع إليه الفساد، فهي تسعى في إصلاح هذا المال أن تنفق، فيكون لزوجها أجر من هذا المال الذي في البيت، من هذا الطعام الذي في البيت، ويكون لها أجر بإصلاحها وإتقانها وخوفها على ماله من الضياع، ولصدقتها عنه بدلا من أن يفسد الطعام. ولكن ليس معنى هذا أن تخرج الطعام يكون فيه شيء من الفساد وتقول ما مشكلة ما دام بعطيه لهؤلاء الفقراء هم يأكلوا أي شيء أو كذا. لا، قبل أن يفسد شيء تريده ولا تيمموا خبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان يتقصى إخراج مال أو طعام ليس يعني بجيد هو نفسه لا يقبله على نفسه، فلا يقبله على غيره أيضا، وبشرط غير مفسدة. باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرف عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إسماعيل بن أبي أويس الويسي قال حدثني أخي أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن أبي الحباب اسمه سعيد بن يسار: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما يدعو: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أخلف على كل منفق. يقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذه مسألة مهمة جدا. هذا المال الذي وكلك الله إليه كما قال في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قال: فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فهو أعطاك ما اتخذ فيه ربك يسلبه إياك. صحيح قد يسلبه مباشرة، قد يضيع كله يحرق، وقد يكون بطرق أخرى كما قال في النذر: إنما يستخرج به من البخيل يبتلي بالمرأة تضطر أنك أنت إيش تنذر نذر فيأخذ منك. يجيك واحد يلعب عليك وكذا، تروح تشتري شيء واحد يغشك. المهم أن المال هذا لابد أن يتلف، لابد أن يضيع عياذا بالله. حتى لو ابتليت بمرض أو ابتلى أحد من أولادك بمرض، حتى تنفق هذا وأضعاف هذا في هذا المرض، فلا بد أن يتلف يذهب منك. هذه مسألة مهمة جدا في من يمسك المال ولا ينفقه في حقه. اللهم أعطي منفقا خلفا، فما أنفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا أبو بكر رضي الله عنه. فما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير ما كثر وألهى. ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم أعطي منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا الدعاء بالخلف والخير والبركة هذا شيء عظيم بلا شك، حتى يطمئن الإنسان أن ما ينفقه لن يذهب عليه ولن يذهب سدى، بل إنه لابد وأن يخلف الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان مطمئنا برزق الله أنه سيعود إليه. وأنا يعني أعلم بعض الناس كان هكذا، يعني أول ما بدأ بنحو 10 ريال صدقة، فجاءه رزق وربح 100 ريال زيادة، قال والله حلوة هذه مرة جاية أنا أنفق 100، فجاءه 1000، هذا رأى رأي العين، فقال زين أزيد من هذا، صدق 1000 جل 10,000، وهكذا حتى صار ينفق بالملايين على هذا النحو. فهي مسألة يعني إذا أردت التجارة مع الله من أوزع التجارات وأعظم التجارات نعم المال الصالح عبد الصالح. ونحن نعلم ونعرف بعض الناس كان هكذا صباحا ومساء عملهم هو النفقة فقط، ليس له عمل ولا دوام في أي شيء، هو ماله ما شاء الله بالدقيقة تحسب الأموال، ملايين أموال بالدقائق تجي، ومع ذلك عمله كل نفقة صباح ومساء. وهذا يعني رأينا أنا بنفسي رأيت يعني مثالين رأي العين بنفسي، يعني رأيت هكذا رجل معه هذه حقيبة مليئة بالأموال وعالم ما شاء الله، وهذا وهو داخل بيته وخارج من بيته على هذا، وهو واحد آخر هو في مكتبه عالم أيضا، هذا عليه فاتورة كهرباء، هذا عليه إيجار بيت، هذا عليه وبالألف والألفين والعشر والخمسة على هذا، وناس سبحان الله. لكن الإخوان المسلمين مكوشين عليهم ما عارفين ندخل لهم حتى الآن. المهم هو مشكلة، الله يرزقنا إن شاء الله من فضله لهذا المركز وغيره، لكن المقصود أن يعني إذا نحن يعني هذه الأشياء لابد أن نتربى عليها يا إخوان في قضية النفقات، وأنه تكون هذه يعني في أذهاننا ونوق شح أنفسنا. صحيح قد تقول لي أخي من وين إحنا الآن تفراني حالتنا حال، أنت الآن هكذا قد يكون عندك مال بعد فترة قليلة أو كثيرة، فلابد أنت كذلك إذا ما كان عندك شيء وأنت أبدا يعني ما في إلا أن ما عندك إلا أن تحث الناس وأن تحض الناس على إطعام المسكين وعلى نفقة في الخير وعلى الأعمال الصالحة، فحض غيرك على هذا وأمره بهذا، قد تنال وأنت ما عندك شيء، قد تنال بنيتك، قد تنال. لابد يكون هذه الأشياء في أذهاننا يا إخوان، الصدقة ما تريد وأنا ما عندي خلاص، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عن أحد وتمنى لو عنده أحد، لو كان عنده أحد أنه ينفقه، لكن ما طلب أحد، ولو عرض عليه مثل أحد ذهب ما وخيره الله وقد حصل هذا، مع ذلك لم يقبل. لكن تمني أنه لو عنده مال فلان عملت بعمل فلان فهما في الأجر سواء. يقول النووي الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضفان والتطوعات. وقال القرطبي وهو يعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، حيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. وبعضهم احنا قلنا الشحيح ايش الفرق بين البخيل والشحيح؟ البخيل عنده مال ويبخل به، واما الشحيح ليس عنده مال ويبخل، يعني لو جاءني مال ماني معطي لاحد عياذا بالله. هذا الفرق بين البخيل والشحيح. نعم خلاص، هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.